أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تكلم يا رب ياخذ يدك. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين آمنوا تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور ولباسهم فيها حرير إن الله يدخل الذين جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور

بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. Ah!